بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لما يكون ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يتحدث عن نفسه أن فعل شيء ويكون الشيء ده يعني يكون الشيء ده غير مراد للإنسان، أو يريد الإنسان مثل ربنا ما قالش خلق الله الإنسان على عجل، بل خلق الإنسان على عجل، لأن خلقه على عجل إنه يستعجل، إنه مستعجل، إنه أحمق. فعلشان نجم ربنا سبحانه وتعالى وكمال التنزيه السلفة يتلاقي في القرآن الكريم أقربها لجهنته. شوف جميل القرآن روعته، وأنا لم يجد أشر يريد بهم في الأرض أم أراد بهم من ربهم رسل. فلما ربنا تكلم على الرسل أتنبئ إلى نفسه أراد ربهم، لأن ده مما يقدر الإنسان. ولكن لما اتكلم على الشر كان من الادب يقول ايه اشرا اريد بمن في الارض. ولذلك تلاحظ دي في الحوار اللي في قصه موسى والخضر، فاردت ان اعيدها باسمك من نفسي. لما يجي يتكلم على مراد الله عز وجل اراد ربك ان يبلغ اشدهم ويستخرجها كنزهما وهكذا. فالقلت ده ان عملية التحويل دي وده اغراض في كلام العرب، اما الاختصار واما الاحتقار واما الخوف عليه واما احتقاره وانه ليس اهلا لان ينكر واغراض اخرى. يعني بس عشان يبقى فاهمين ليه. طيب قلت ان بيتوقف على المفعول ده، يتوقف على المفعول به. فتعالى بقى نيجي للناحيه اللفظيه ده، عباره عن جمله مكونه من فعل وفاعل ومفعولا به، لازم ده الاصل. كثر عليهم الزجاجة غرس محمود الشجرة. طيب هنحاول ده ايه، يعني ايه الخطوات اللفظيه بقى المعموله واللي يجب. اولا في اولا لحظه الفعل خلاص انتهينا منها دي، اسم بناء الفعل المجهول عن اسناد الفعل لفاعل مجهول. احنا سميناه مجهول، يعني التسميه الصلاحيه بقى، يعني اسم الفعل مبني للمجهول عن مبني عن مسند، يعني اسند الى مرفوع او اسند الى فاعل، وهذا الفاعل جهلناه. المهم ان الثلاث تغييرات، التغيير الاول في الفاعل وهو ان يحدث، التغيير الثاني في المفعول به وهو انه يرفع بعد ان كان منصوبا. يرفع يعني لما اقول كسر عليهم الزجاجة كسر الزجاجة حذفت الفاعل وهو علي. المفعول به في التغييرات الاتيه، اولا المفعول به رفع لانه حل محل المرفوع يبقى مرفوع، يعني دي الزجاجة. ولذلك بيقولوا عليه نائب الفاعل، يعني نابع عن الفاعل وحل محل الفاعل بعد خمسه يبقى يرفع ارتفاع. التغيير الثاني من جمله اللغه العربيه في عمده وفي فضله، عشان انا غرض الاقتناع عشان ان شاء الله يعني ما دام هتقرا كتب التراث من بلدكم نقلكم عن المصطلحات اللي في الكتب القديمه، اللي في المدرسه هي تكمله، المفعول دي هي تكمله عشان تربيه العيال بس. انما لا، الجملة فيها عمدة وفيها فضلة. العمدة اللي هو الركن الاساسي، وقد عرفت ان الجملة اما فعلية او اسمية، ليس عليها ركنين، فعل وفاعل، الاسمية ركنين المبتدا والخبر، ما عدا الاثنين دول يقدر اسمهم عمدة. فالعمدة المبتدا والخبر والفعل والفاعل دي كلها عمد، عمدة يعني أساسي في الجملة، لا يمكن أن تستغنى جملته ركنين أساسيين. اللي بيكون بيزيد بعد كده يقول عليه فضلة، والتسمية فضلة يعني شيء فاضل وزاكي مش ركن أساسي. فالإذا بقى أنا لما قلت كثيرا الزجاجي حصل فيه تغييرات، التغيير الأول إنه رفع بيرفع أجرا، التغيير الثاني إنه بقى عمدة بعد أن كان فضلة، يعني بقى ركن أساسي في الدنيا. هو كان فضلة أو كان تكملة، إنما دلوقتي بقى هو ركن أساسي. ولذلك من كثر الزجاجي فين الأركان كثر الزجاجي، إنما لما تقول كثر عليا من الزجاجة لا أقول كثر وعليا الزجاجة مش ركن، إنما هو تحول إلى ركن أو بعمدة بعد أن كان فضلا. التغيير الثالث في التسمية، التغيير الثالث في التسمية، لأن كان دلوقتي مفعول إليه لا دلوقتي سميناه نائب الفاعل. أولا التغيير حصل في إيه؟ في الفاعل، وهو أنه هو حذر. التغيير الثاني حصل في المفعول به، إيه التغيير اللي حصل في المفعول به؟ أولا رفع بعد أن كان منصوبا، ثانيا بقى عمدة بعد أن كان فضلا، ثالثا الدلال اصطلاح اسم اصطلاحي وإما النائب عن الفاعل. عشان تعرفوا الكتب القديمة معلش اللي رجع هتقريها مفعول ما لم يسمى فاعل، يعني عرفت تبقى عارف ان هو نائب الفاعل. فلازم تهمك فاضل التغيير في ايه بقى؟ احنا عرفنا التغيير في الفاعل وعرفنا التغيير في المفعول ده، فدي التغيير في ايه فاضل؟ نسالكم معايا فاضل لنا التغيير في ايه؟ في الفعل نفسه. شوف بقى التغيير في الفعل هنقولها برضه يعني ببساطه. الاول الفعل لما يكون مش معتل ولا حاجه، يا معتل الاول ولا الوسط ولا الاخر، دي كتب دي كتب دي قرا، واخد بالك؟ اللي بنسميه سالم يعني مش معتل، مش معتل الاول دي وعد، ولا معتل الوسط دي قال، ولا معتل الاخر دي سعى، يقول عليه سالم، وصحيح صحيح وسالم. ده تبقى ببساطة مضم الحرف الماضي مضم الحرف الأول ونكسر الحرف الذي قبل الآخر. أخرج العمال السكراء من القصر، المهم نقول إيه؟ أخرج السكراء، يبقى ضميت الأول وكسرت الحرف الذي قبل الآخر. بتسمع بيخلينا في السالم الاول اللي هو مفيش علم، اخرج اخرج قرب قرب علم علم وهكذا. فبنقول بقى اذا كان سالم، سالم يعني ايه؟ يعني مش معتل الاول ولا الثاني ولا الثالث، لأن كنت إن شاء الله حد أشرح حالك إذا رجل درس مخصوص ولا يمين من الصرف إلى بعض ولا مضاعة الثلاثة زي ما أنت يعني. فبنقول بقى الحل دي ده مضم الأول ونكسر الحرف الذي قبل الآخر. فلا علم الناس الخبر علم الخبر، سجن الجنود لسا سجن بالسوء، خلاص عرفنا. ده إذا كان إيه؟ سالم، يعني مفيش اعتبار ولا حاجة. طيب، وكذلك إذا كان مأمور زي أمر نقول أمر، وسائل نقول سئل. طب نفرض إن هو مضاعف الثلاثي زي المادة، مضاعف الثلاثي يعني الثاني والثالث من جنس مادة ثاني، من المادة ثاني، ها؟ يسموه مضاعف ايه؟ الثلاثي. لما نيجي نبني المجرور بنقول مدة، برضه نقول ان مضمون الاول ومكسور ما قبل الاخر برضه، لان كان اصلها مودي ده، وبعدين حصل إدراك يبقى بحسب ما قبل الإدراك. يبقى لازم نقول المضمون الأول ومكسور ما قبل الآخر، إلا إننا لما إدغمنا الدال في الدال بعد ما كانت الدال الأولى مكسورة بقت مسكنة. يلا إن جمعنا الإدراك ها حرفين مسكن الأول من حرف الثاني، وواضح لغاية كده. طيب ده الكلام ده لما يكون إيه مفيش عيلة ولا حاجة. المضارع، المضارع، المضارع يضم الأول برضه وإيه ومسح ما قبل الآخر. فإذا قلت يكتب يكتب التلميذ الرسالة يبقى نقول إيه تكتب الرسالة يسمع محمد الأمر يسمع الأمر، يبقى الجملة الأول مستحيل ما قبل الآن. ثلاث جملة ده إيه من جمل الأحكام. شوف كذلك افرض إن هو محتل الوطن، نفرض إن هو محتل الوطن زي باع وزي قال باع وقال وساء وساء باع وقال عشان مبسوط يعني باع الفلاح القطن. هنقول ايه بلي حق في مسألة كده في لغة كده، وفي اللي يقول عليه اشمام اللي في التبويض اللي هو بيع كده قريبا من الدنيا، لكن لغة كريش اللي يجي بها القرآن بلي حق. يبقى اذا في الحالة دي نكسر ايه في الاول ونخلف الالف يعني. يعني اذا كان قالا قل كلا، واذا كان باعا قل بيعا. اسماء بيعا انما قريش قالت بيعا، انما لغات تانية قالت كلا وبيعا. ففي الحالة دي احنا بقى لغة ما اكثرها القرآن قل كلا كلا كلا بجلو كلا بجلو. فيبقى كلمة بيها ايه اللي حصل بيها بنقول نكسر الاول والالف تخلق ايه يطلب لا ذات الماضي. طب هات المضارع، المضارع يقول ويبيح وينال. يقول مضارع معتل الوسط اهو الواو اهي، ينال حرف العلة وسط الف اهو يقول الوسط واو يبيع الوسط واو. في الحالات اللي بيجي اذا كان وسط حرف عله تقلب الف، يقال يباع يراد. يبقى حرف العله ده اذا كان الف اهي الف جهده ينال اهي ينال، يريد يراد، يقول يقال. فما ننتهي دي إذا كان معتل إيه الوسط. هنقول أحكامه كلها. إذا كان ماضي لأكثر من ثلاث حروف زي تقدم وقيل كده تقدم تعلم تشرف تبصر، فقالوا هنضم الأول برضه ونكسر ما قبل الآخر بس نضم الثاني كمان. يعني هنقولها برضه بالقدح المال إن تقدم تقدم تعلم تعلم، لقد صار العلم لتعلم لله والآن تعلم العلم للدنيا. تعلم يعني نضم الأول والثاني، نضم الأول وإيه والثاني ونفس ما قبل الآن. وإذا كان أولهم إيه أولهم كده ثاني. إذا كان أوله همزة وصل، أنت عارفين همزة وصل والقدر أنا مش عارفين همزة، ها؟ هي لها جرس مكتوب يعني. مش شايفين كتب همزة وصل زي إيه زي عسارة استقرية، من كبير تعرفوه، ها؟ إذا كان أوله يعني نقول مثلا إيه الأرض ده يعمل ذنب يعني انتحن واستقرار واعترف وماذا استقرار سجاه وعمل ذنب فبنعمل ايه كده قالوا الجن الثالث والجن من استفر الجن الجن الثالث استفر الجن قصبوا استفر الجن قصبوا في التجريب اللي استفر انت بريسة تجريب مش بريسة تجريب لو انت يعني هتعرف القرآن بيقول ايه امتحن الاولئك الذين امتحن الله قلوبهم للكفر ايه اللي انت هتقول امتحن بالقلب يعني بالدم الهمزه اللي كان الثالث مضمون انت هنا من دون يعني اذا كان اولئك اقتناتي ولا سداتي وهي الهمزه مضم للثالث بدل الاول يعني تفكر ذات أبي كل ما طب لو كان مضارع أو يلصق رجل بسهل يعني الماضي مضم الإيه مضم الثالث في التخليص هذا كله في ما تدري كده هم دول ده كله هذا هو التغيير اللي يحصل في الفعل مهمة مرة ثانية لما يكون سالم يعني مفيش اهتمام لحاجه زي كتب وقرا دي سهله نضم الاول ونكسر ما قبل الان اخرج اخرج قرب قرب علم علم ثلاثه جايه من دي لما يكون مضاعف الثلاثه دي مبدا نقول مده الموائد عده المفروض عده المفروض كان المفروض العودي جت هي عودي جت يقول برضه ثم اولها كثر ما قبلها ثالث الا انه عرض له الادغام لما يكونوا مثلين متحركين فهم من باب التخطيط بيسكنوا الاول وبيسموه الادغام طيب اذا كان معتل للوسط ذو زرع وقال ذو حركيله على طول بلا وكيلة من الخير عندك كيلة عن هذا الامر كلاما كثير بيع الفتنة فتنقول في الحالة دي قال التقل بياء وتقتل لكسر الحرب الاول غصبا عننا هنكسر الحرب الاول بس انا بقول لكم من باب العلم وبرضه لما تقرأ في الشذور وفي الكتب دي هتلاقوه يقول لكم ايه من باب العلم كلها ان في حاجه اسمها انك تنفع بيها زي ما يقول بيعه وفي حاجه يقول عنها اشمام الاشمام انك ايه اللي تسميها واو بيعه كده حاجه قريبه اشمام يعني دي حتى موجوده في يعني في التهويل في القراءات يعني الجميع من دي اذا كان اول كيف اول كيف اكثر من ثلاث حروف زي تقربت تقربت وتقادم العهد فقلنا بقى القاعدة ان استقرب يبقى الضم بالمجمل الاول يذكر يبقى تعلم تقدم تقدم تقدم تأخر تؤخر وهكذا اذا كان المقدر المضارع اذا كان وسطه واو او لا المضارع تقلب الف زي يقول يقال يبيع يباع يبيم يدام يسيم يسام وهكذا خلاص انتهينا من ناحية التغيير في الفعل الخطوة الثانية عايزين نبقى واضح ولا نعيدها ثاني؟ ها؟ نعيدها ثاني؟ يعني هو الخلاصة ان لما عرفنا ان بناء الفعل المجرور لاغراض اما باختصار لا عايز ابعت لي تليجرام بدل ما يجي لك اهتمام بالولاد اقول له تعالى الحق انت رئيس البلد ودي مال بلده مثلا تعالى ها الحق مثلا. فالاقتصاد الغرض الثاني قلت لكم الاحتكار عن انك ترسمه. الغرض الثاني تلقيت عليه الغرض الرابع او الخوف منك ها او الخوف منك او أول عظام الفاعل عن أن يذكر في مقام يعني زي زي ما ربنا قال وأني أنا أشر أريد لما دين الشر أنا المديون تأديبه مع الله عز وجل إنما لما عندي الشر ده أراد بهم ربهم رفضه. طيب إذا أردنا نبني الفعل المديون فبنقول أولا نفهم المفعول به الأول وعرفناه. طيب أما تكون الجملة فيها فعل وفاعل ومفعول به وبيسمى الفعل متعدي يعني ينصب مفعولا به فبالتغيير يكون إيه؟ أما كل التغييرات تغيير في الفاعل محدث تغيير في المفعول به كل التغييرات ينصب بعد أن كان مرفوعا ويصير عمدة بعد أن كان فضلا يرفع بعد أن كان منصوبا ويصير عمدة بعد أن كان فضلا ويزيل لقب نائب الفاعل بعد أن كان يسمى المفعول به. تجري التغيير في الفعل التغيير في الفعل يعني إن كان بطريقة ثانية الفعل إذا كان سالما مش معتمد إلى حاجة ما فيش علة دي كتب وقرأ وأخرج وأعلن وقرر في الحالة اللي زي نكمل أولا نكسر ما قبل الآخر إذا كان ماضي والمضارع يضم أوله ويفتح ما قبل آخره ها يخرج ها بدل ما أقول أخرج أخرج فبالمضارع يخرج يخرج يضم أوله ويكون مضمون جاهز خلاص مش مضمون يدم زي ما يكتب من يكتب. طيب امال لو كان معتم في الوسط زي قام زي ما انصرنا سيما هؤلاء الناس العذاب سيما باع بيع قال كيلا مال من مولى مولى الخير عندك خلاص انت هنا. طيب اذا كان ايه دمار كان الوضع تجي المضارع المعتل الوضع بالواو او بالهاء ثقل الالف يراد يقال. والحقيقه لما تيجي تحللها تحليل صرف بس عشان اتمنى لسه الصرف هي برضه فيها يعني مثلا لا يقال اصلا يقال برضه ضم الاول وفتح ما قبل الاخر بس قلب الواو الف لعله هتتعرف بعدين يعني لما تيجي تدرسوا الصرف. بعد كده بقى اذا كان الماضي اوله ت واكثر من ثلاث حروف نضم الاول والثاني والك قريبة تقدمة. اذا كان خماسي او سداسي اول همزة بنضم الثالث ان تدعى بعلمك بدل ما ان دفع الناس بعلمك فاختصر لك العبارة مثلا يقول لك انتفع بعلمك انتفع بكتاب انتفع بعلمك انتفع بكتاب بنضم ايه بنضم ان وبنه التاني خلاص انت هنا عندي خلاص وعرفنا بقى ايه اللي ادي الثمن تغيير ننتقل بعد كده لحد تاني انه انا كنت بقول لكم قبل كده الفاعل اذا كان مؤنثا تلحق الفعل على مدى الكائنات فاذا كان الفاعل فاطمه منجحت فاطمه ففي الماضي بنجيب الفاعل هات الثاني في اخر الماضي ها اذا كان تخطف او تغرس الشجره تغرس الشجره وتخطف او لا اقصد في الفاعل ها لما يكون السبب او قلت لما يكون الفاعل مؤنث يلحق بالفعل علامه التمييز نجحت فاطمه تنجح فاطمه لما نيجي نحول بقى الفاعل المبني المدير اللي بتكلمتوا عليه يبقى نائب الفاعل زي الفاعل. يعني كنت في الدرس اللي فات اقول لكم الفاعل اذا كان مؤنثا تلحق الفعل علامة التأنيث. لا النهارده اقول لكم نائب الفاعل اذا كان مؤنثا تلحق الفعل علامة التأنيث، لان حل محل يبقى زي نعم. مثلا لما نقول ايه تقطف وردة تقطف شجرة الفعل النائب الفاعل مؤنث والاسم الفاعل علامة التأنيث. التاء الماضي في آخرة نقول ايه او كده قطفت وردتين غرست شجرتين فهمت مسألتين. يجي قلته المرة اللي فاتت في تأنيث الفعل اذا كان الفعل مؤنث تقول هنا في تأنيث الفعل اذا كان نائب الفعل مؤنث لانه ما يطرحه ان تقول هنا قوله. يعني مثلا سبق ان قلت ان تأنيث الفعل او الحاق تاء التأنيث بالفعل والايه نجحت فاطمة والايه في الدرس اللي فات زي ما قلنا في الشرع ان التأنيث اما واجب واما جائز مستوى الطرفين. واجب يعني لو قلت نجح فاطمة تبقى تبقى غلطة كبيرة خالص، لأن التأنيث هنا واجب ومتحتم، إنما هب ريقا وهب طريقا جائز يعني صح الاثنين. وعرفنا القاعدة قلنا إن يجب التأنيث في حالتين اثنتين نحفظه الحالة حالنا نسأل في القواعد. الحالة الأولى إيه؟ إذا كان الفاعل اسما ظاهرا حقيقية التأنيث متصلا بالفعل نجحت فاطمة توك اسمه ظاهر ومعنى حقيقية التأنيث كنا بنتكلم فيه الدرس اللي فات انه له مذكر من جنسه له مذكر من جنسه اي يبيضه ويان التدريمون للتأنيث على قدمهم يعني او برضه المعنى واحد بنقول اذا يكون الفعل اسمه ظاهر وحقيقية التأنيث ومفيش فاصل بينه وبين الفعل اللي حتى تبقى تقول. الحالة الثالثة الحالة الأولى لإيه؟ لوجود التأنيث. حوله بقى هاته على نائب الفاعل تقول برضه وقطفت وردة أكرمت فاطمة أكرمت ذبحت دجاجة عشان لما مذكرة من جنسه ذبحت شاتم هو هو بقول لك يبقى التأنيث الفعل هنا واجب لأن نائب الفعل اسما ظاهرا حقيقيا التأنيث متصلا بالفعل. الحالة الثانية قلت لك إنه يكون الفاعل ضمير يكون الفاعل إيه؟ ضمير يعود على مؤنث زي ما نقول أكرم أيوة سيدي يعود على مؤنث فاطمة أكرمت فاطمة أكرمت يبقى فاطمة مبتدأ مرفوع بالضم وأكرمة فعل الله والتاء التأنيث. ما نقولش الفاعل ضمير مستتر نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هي أهو ضمير أهو الفاعل ضمير يعود على مذكر ولا على مؤنث على مؤنث سواء أكان المؤنث حقيقي التأنيث أو مجازي التأنيث زي أكرمة الضيوف صح أو أكرمة الرجال الرجال أكرمة ولا إيه فاطمة لا سعاد سعاد أكرمت وسعاد أكرمت الريح الريح الريح حمدت لأنها ريح الصبر هذه الريح حمدت الريح حمدت يعني يعود على مؤنث حقيقي التأنيث أو على مؤنث من جهة التأنيث يدعى أهل الحالتين دول لا في الدرس اللي فات قلت يجب تأنيث الفعل إذا كان الفعل مؤنثا في حالتين هنا نقول يجب تأنيث الفعل إذا كان نائب نائب الفاعل مؤنثا نفس الحد لأنه حل محل للأجل. هناك بقى التأنيث الإيه جائز الذي يجوز سبب أن كنت الفعل يجوز تأنيثه في ثلاث حالات. الحالة الأولى يكون مؤنث مجازي يعني ليس له مذكر من جنسه وذكرت لكم على سبيل الدين مسموعة من العرب ولا قاعدة لا قاعدة لها الريح والحرب والبئر هبت ريح وهب ريح عصفت ريح وعصف ريح اندلع حرب واندلعت حرب وهكذا والشمس طلع الشمس وطلعت الشمس فجسمه الفاعل مؤنث مجازي. ما معنى مجازي؟ العرب نطقت به مؤنثا ولا نعرف لذلك تعليلا فبالتالي مؤنث لانه له مذكر من جنسه. لكن هنا الشمس ايه؟ الشمس والريح والبئر وجهنم هي كلمة جهنم بس ده مؤنث عادة والسبيل صحيح السبيل يعني نقول ايه وضحت السبيل ووضح السبيل. فيلم لما يكون نائب فاعل برضه يقول في نفس الكلام. بعد هذا برضه احنا كنا قلنا على زمان برضه الدرس اللي فات قلت لكم الفاعل لما قلت لكم مثلا حضر في الميزان ما نقولش حضرات الميزان يبقى ده خطا خطا. الفاعل لما يكون اسم ظاهر مؤنث ما نديش الفعل علامه تدل على التأنيث يفضل الفعل التثنيه يفضل فعل زي ما هو ما نقولش حضروا الطلاب لا حضر الطلاب. لما يكون ده الفاعل يعمل كده بس اكرم الرجال ما نقولش اكرموا الرجال اكرمت النساء ما نقولش اكرمنا النساء. يعني ان النائب الفاعل يشبه الفاعل وياخذ حكم الفاعل في تأنيث الفاعل. وفي المسألة الثانية إذا كان نائب الفاعل اسما ظاهرا مثنى أو جمعا لا ينحق علامة التأنيث. وكنا كنت قلت لكم إن ده شاذ في كلام العرب قليل جدا في كلام العرب وإيه واشتهر كلمة أكلون البراغيث اللي كنت قلت لكم عليه وبعدين قلت لكم اعترضوا بأن القرآن فيه ذلك للشعر في شعر فصيح جدا في ذلك فنجيب عن هذا بما ياتي اما لضروره الشعر ادي جواب. الجواب الثاني ان شاذ والفصيح قد يكون شاذا. الجواب الثالث ان ده نادر فلا نجري اللغه عليه. احنا نجري اذا عندنا قاعده نجري اللغه على الكثير انما القليل ده شاذ والشاذ يعني لا يقاس عليه. فاضل احنا قلنا ايه بالبلد دي بقى تفضل من عايزه مرار نائب الفاعل لما يكون اسم ظاهر الامر واضح قتلت وردت ولدت شجره. لما افرض ان نائب الفاعل ضمير بارد برضه لما يكون ضمير مستتر ما فيش حاجه او مثلا الايه الرهيط اكل او نائب الفاعل ضمير مستتر في الروح. لما يكون بقى نائب الفاعل اسم ضمير بارد نائب الفاعل ضمير بارد هنجيب لك امثله. اولا انا بقول ايه نقول اكرمني خلينا نذكر اكرمني علي أكرمني علي علي الفاعل وأكرم فعل الله والنون اسمها نون ايه مفعول نون بالقلب نون ياء مفعول به مقدم هنلاقي بصادة بقى لأنك هتقول لي إن الفاعل علي دخلت الناس الفعل أقيمة أهو ضمننا أول وكسرنا ما قبل آخره طب والياء في أكرمني الياء أهي دي مفعول به هنخليها نائب الفاعل تبقى شيء نقول أكرمت فدي ما ننساهاش فلما نقول أكرمني علي أما نيجي نبني لما نقول نقول إيه أكرمت أكرمت ما هو مفعول أهو طيب أكرمنا علي نقول إيه أكرمنا ونازم أنا الفاعل طيب لما نقول مثلا أكرمهما علي أكرمهما علي هل تبنيها للجملة دي تبنيها للمجهول هتشيل علي يوم تقول إيه أكرمنا احنا قلنا ايه اكرم اقيمة اكرمهما اذا ابداله ايه من اجل لما تبني من ديناني من فعل قد يكون ضمير طيب اكرمتهما هو اكرم فعل الماضي والتاء فاعل وهما مفعول به التاء هنشيله يبقى نقول اقيمة اقيمة وهكذا اكرمتكما نقول أكرمتما وهكذا طيب لما نقول لك أكرمك الله أكرمك علي ها ومش عايز أجيب سيرته عشان ما يبقاش في من مثلا ها نقول لك إيه أكرمت أظن دي من المرار ومن الأساليب يعني إن إذا كان ان نائب الفاعل قد يكون ايه ضميرا فاضل بقى ماذا بقى هنا في الكتاب اللي كان هنقوله عليها دلوقتي هنقول دلوقتي ان شاء الله هتفهموا معايا دلوقتي انا بقول كل اللي اتكلمته انا في جمله فيها فعل وفاعل ومفعول به اذا المفعول به نابع عن الفاعل المفعول به نابع عن الفاعل هل هناك أشياء أخرى تنوب عن الفاعل غير المفعول به؟ فهو ده اللي هحاول أقوله عليه دلوقتي. الفعل إذا كان ناقض مفعول واحد الفعل نوعين أهو يعني ما أصل عشان توقف على المفعول به لأن انتوا عارفين المفعول ده فلما نقول أكرمت علي من يبقى علي المفعول ده يبقى الفعل أكرمها نصب إيه مفعول واحد في بعض الأحيان يكون ناصب لمفعولين حسبت الممرضة طبيبا حسبت أي فاعل الممرضة مفعول أول بس لسه دي حقيقة طبيبا مفعول ثاني يبقى كان نصب كم مفعول أعطى الغني الفقير درهما يبقى أعطى فعل مرض الغني فاعل الفقير درهما الفقير مفعول أول ودرهما إيه مفعول إيه ثاني إذا كان نصب مفعولين فانت لما عرض ده ابني للمجهول بنقول اعطي الفقير درهما يبقى مين اللي ناب عن الفاعل المفعول الاول ولا الثاني الاول ما هو اعطى الغني فاعله الفقير مفعول اول درهما مفعول ثاني نصب مفعولين فلما اقول اعطيها بالغني خلاص حذفناه عند الفقير درهم بقول اعطيها الفقير درهما الفقير يبقى مفعول ايه؟ الغياب عن الفاعل المفعول الاول ولا الثاني؟ والمفعول الثاني فضل زي ما هو. بالمثل وهتعرفوا من لما تقروا في الشذور ان ده راي البصريين. ها؟ راي ايه البصريين؟ هتلاقي الكوتيني يقول لك لا مانع من انابه الثاني وده يجزى قوما بما كانوا يكتبون يجزى قوما. ما ننسى خلينا نجيب الوقت. يعني قلنا ان لما يكون الفعل يكتب مفعولين امر الغيوب المفعول الاول والمفعول الثاني يفضل مقصود زي ما هو وده الراجح يعني. ها؟ فلما اقول حسبت الممرضة طبيبا عشان ما تتقبل ازاي بنقول حسري بقى ايه الممرضة يبقى المفعول الاول ايه هو اللي ينوب عن الفاعل والمفعول الثاني يفضل زي ما هو. طيب في بقى في فعل ما ينصبش مفعول خالص يقولوا عليه لازم زي مثلا وقع وقع سقط مثلا سقط الكتاب سقط القلم او سقط فعل الماض والقلم ايه والقلم فاعل ومالوش مفعول به. ها؟ والقلم ملوش مفعول به زي سقط وزي نزل او نزل الركاب من القطار او نزل فعل ماضي وركاب فاعل وملوش مفعول به يبقى نسميه فعل ايه؟ لازم تحريف بالمنصوبات وقول لكم طب دول لما نيجي نبني المجهول سهله ان نزل بنقول نزل الركاب من القطار ونزل فعل ماض وركاب فاعل هنشيل الفاعل من ان ينوب عن المفعول به الجر والمجرور ونزل من القطار. طيب جلس او جلس الناس على الحصير عشان انتم ما جبتوش كلام جلس الناس على الحصير او جلس الزائرون عاوز ابنيه المجهول نقول بقول ايه جلس على الحصير يبقى الناب عن الفاعل الجار والمجهول. ها الجار ايه والمجهول. نقول مثلا وقفت السيارات وقفت السيارات أمام المكتب هنحجب الفاعل نقول وقف أمام المكتب. فإذا كان الفاعل لازم يبقى اللي ينوب عن الفاعل الجر أو الجار والمجرور. أما اللي حابب نلف والقاعدة إن شاء الله تشوفوا بقى إيه يقولوا إيه رقم كام إن شاء الله نحفظ على لا يعني قولوا يعني عشان تبقى عارفين عددهم يعني. يبقى النوع ايه من المرفوعات جمع بيقول نائب الفاعل من ايه المرفوعات. طب لما نيجي نعرف نائب الفاعل والتعريف ده بيبقى في الاصل يقولوا عارف الحاجه اسم زي ما قلنا هناك الفاعل اسم مرفوع تقدمه فعل مبني للمعلوم اظن تكونوا دلوقتي عرفتوا معنى مبني ايه للمعلوم يبقى هنا تقدمه فعل مبني للمجهول وحل نائب معرفه هنا بيقول نائب الفاعل اسم مرفوع تقدمه فعل مبني للمجهول بس تقول وحل محل الفاعل بعد حذفه الاصل ان يكون اسم انما قلت لك قد يكون جار ومجرور كما ذكرت لك تقول بقى نمره اثنين تقول اغراض بناء الفعل للمجهول يعني اغراض بلاغيه ليه واحد الاختصار في الاغراض الاختصار في الأدارة كقولك كسر الزجاج أو هدم يعني هدمت الدار من حاجة زي كده. الغرض الثاني الخوف منه، الخوف عليه كسر الزجاج. الغرض الثالث الخوف منه، الغرض الرابع احتقاره. الغرض الخامس اعظامه عن ان يذكر في مثل هذا المقام كقول لا خلق الانسان من عدم. بعد كده نقول الثاني يقول اذا اريد بناء الفعل للمجهول وجب ثلاث تغييرات، وجبت ثلاث تغييرات. التغيير الاول في الفاعل وهو حذفه، التغيير الاول في الفاعل وهو ايه؟ وهو حذفه. التغيير الثاني في المفعول به، في المفعول به وهو انه يرفع بعد ان كان منصوبا، يرفع بعد ان كان منصوبا ويكون عمل الف به جيم حتى ويكون عمده بعد ان كان فضلا. العمده اللي كنا نقول ان هي ركن اساسي في الجمله، عمده بعد ان كان فضلا. الثالث قلت ايه انا ويسمى ايه؟ نائب الفاعل، نديله اسم نائب الفاعل بعد ان كان يسمى مفعولا به. التغيير الثالث في الفعل، التغيير الثالث في الفعل وهو كما ياتي، وهو كما ياتي برضه اجعلها ارقام الف او ب، اجعلها الف يعني الف وب ويوم. الف اذا كان الفعل سالما تسير مثل كتب وقرأ في الحالة دول. فإن كان ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، لكسر الزجاج وقطف تلو الدهود. وإذا كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخر. اثنين بقى، اثنين وتبت. إذا كان ماضيا معتل الوسط مثل قال وباع قلبت الألف ياء، فبيع الطفل عشان بيع الطفل قيل الحق. طيب وإذا كان مضارعا معتل الوسط بالواو أو بالياء مثل يقول ويبيع. قلبت الواو او الياء الفا وصارت يقال يباع يعاد جيم ولا تلا جيم. اذا كان اكثر من ثلاثه احرف وبدأ بتاء زائدة، لا توضيح بس بدأ بتاء زائدة هي الحياة عبارة يعني يوصل تأكيد بس لأن ما تنش زائدة في الثلاثة دي بعض ضم الأول والثاني مثل ضم الأول والثاني الهديو تقدم تقدم تقدم تقدم تقدم فتقبل من احدهم يبقى نقول ايه تقبل القربان هو ويقرا القران تقبل هو من احدهم ولم يتقبل من الاخر تقبل القربان هو طيب اذا كان ايه اوله تاء وكانت زائده فرض خد رقم ثاني كمان اذا كان يعني اذا كان خماسيا او سداسيا ممنوع منه للانتفع والاستخراج اذا كانت خماسية او سداسية مبدوء بهمد همد تواصل زي انتفع واستخرج همد ثالث استخرج انتفع بس قبل التغييرات ربنا قلنا التغييرات كلها مش كده بعد كده بقى خد ايه رقم ثاني في القاعدة وتقول إذا كان نائب الفاعل مؤنثا لاحق الفعل علامة التأنيث ويأخذ في ذلك أحكام الفاعل التي سبق هو يبقى ما فيش في حاجة نحن عادي ها؟ لأن هنا بدل ما تقول إذا كان الفاعل اسمه الظاهرة في خير التأنيث هنا تقول إذا كان نائب الفاعل اللي تقول هنا تقول الناس ها؟ خذ رقم كذلك تقول إن إذا كان نائب الفاعل اسما ظاهرا مثنى أو جمعا لم تلحق الفاعل علامة تثنية ولا علامة جمع فلا تقل فلا تقل أكرم الرجلان فلا تقل أكرم الزائرون هو نفس الشيء فضل بقى القاعدة الأخيرة القاعدة الأخيرة إذا كان الفعل الكل اللي كده إذا كان فعل ينصب مفعولا واحدا به إذا كان الفعل ينصب مفعولين إذا كان الفعل ينصب مفعولين فالذي ينوب عن الفاعل هو الأول ويبقى الثاني منصوبا فتقول أعطي الأول مكافأة أعطي الأول مكافأة طيب إذا كان الفعل لازما يعني لازما يعني لا ينصب مفعولا مثل نزل ووقف ووصل ووصل فالذي ينوب عن الفاعل الظرف أو الجار والمجرور فتقول بعد ما تقول وصل القطار بالمسافرين تقول وصل بالمسافرين ها وقفت السيارة أمام الدار وقف أمام الدار وهكذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وفضل في مرفوعات يقول لي ثلاثة بس أظن لا النبي الواحد لا هو المنصوب ان شاء الله او ما في الحديث ده اللي هو بس يعني الاستناد عليه ها عشان ايه اما هيك انت لسه ما بعد كده تبقى غلط يعني اكتب احنا عرفنا ان كان واخواتنا طرفة ليس بس مثلا مرضوع من أخوات كان ليس وهناك أدوات العمل ليس وتفيد النفي كما تفيد بليس هي ناحية يعني ليس بفعل الماض ناقص ويفيد النفي هناك أدوات تعمل عمل ليس يبقى برضو لها اسم ولها خبر وقد يخرج لها ما ولا ولاك وإن الأربعة دي يعني دي الأدوات الأربعة دي كلها أدوات نفي إن نفسها أدوات نفي زي ما وزي ليس تستعمل النفي فالأربعة دي تعمل عمل ليس أو إن ما تعتبر ما الحجازية وما التنميرية ما اللي تعمل عمل ليس لو بقالنا اسمه خبر دي يسموها حجازية يعني أهل الحجاز يعملونها عمل ليس إنما بلو كريم للنفي بس هنجد المثال يقول ما محمدا كاذبا أو ما محمدا مهملا فنقول ما حجازية تعمل عمل ليس ومحمد مشان ومهملا خبرا دي ليس كمان يبقى ما هنا عملت عمل ليس بتسمى حجازية بنو تميم يقول ما محمد مخطئ أو ما محمد كاذب ويقول ما نفي محمد تداول كاذب الخبر إذا عشان كده يقولوا ما الحجازية وقد ذكر لنا في القرآن يعني ابن هشام ذكر لنا الشواذ من قول ما عز وجل ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم ما هذا بشرا يبقى ما حجازية وهذا اسمها مبني على السكون في محل رفع وبشرا خبر منه والشاهد الثاني ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدناه ودي قراءة حفص ما هن لأن حفص هنا لأن قراءة حفص مع الحجازية إن ما برضو حجازية وهن اسمها في محل رفع وأمهاتهم خبرا ومنصوب بالكسرة عندما المؤلف سالم ينصب بالكسرة ولو أن بعض القراء يقرأ كبني تميم يعني قالوا من بعض القراءات ما هذا بشر وبعض القراءات ما هن أمهاتهم إنما المهم إن إحنا اللي ماشيين عليه قراءة حفص على ماء الحجازية وما منكم من أحد عن محدثين ما منكم الشاهد الثالث ما منكم من أحد عنه حاجزين يعني ولو تطول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين ما بحجازين ما حجازين ومن أحد أو أحد باسم هذا وبنقول إن هنا من اللي تيجي بعد ما واللي تيجي بعد ليس في حرف جر زائد من تعرفين ليس محمد بكاذب في البدء حرف جر زائد فلما نقول ما أحد حاجزا العذاب عن محمد ما حدش منكم يقدر يحوشه عن انتقامنا إياه لو أنه كذب علينا يبقى أحد اسم ما ومرفوع بضمة مقدرة منها من دورية استغلال المحل لحركة حرف الجر الزائد احنا طبعا بنقول زائد اصطلاح ان من باب الادب يقولوا صلة وزائد بمعنى ان وليس له معنى الا التأكيد وله معنى التأكيد هذا السر احنا نقول ايه ان زائد تسمية بس انما زائد بمعنى لابد ما فيش في القرآن انما دي كلمة اصطلاحية بس عشان كده ساعات من الادب ما يقولوش حرف جر زائد كما انهم يقول عبد الله ما يقولوش ان الله مفعول ومنصوب على التعظيم ده من باب الادب بس يبقى احد هو اسم الله بس ما بيقبل حرف الجر الزائد جاب الايه الكسره ما منكم يعني ما احد وحاجزين خبر ما حاجزين خبر ما منصوب بالياء جمع وذكر الثالث. فان قلت زي ما قلت ابن هشام ان ازاي الجمع يكون خبر عن مفرد احد مفرد وحاجزين جمع يقول لك ان احد كلمة تفيد العموم لفظة احد تفيد العموم ما منكم من احد اي